سورة ياسين. وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه وخفف فعززنا لشعبة محملا وما عملته يحذف الهاء صحبة والقمر ارفعه سما ولقد حلا وخا يخصمون افتح سما لذ وأخف حل وبر وسكنه وخفف فتكملا وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم وقصر اللام شلشلا وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة وضم وسكن كذي حلا وننكسه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا لينذر دم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني معا حلا.